كم قصة تتراجعت بها البشرى موعظة كبرى أو عبرة للناس قصة واسينا تمحو مآسينا تزرع حيا فينا بالعزم والباس يا ربي عليم علمني كريم أكرمني هداك ألهمني أسعدني يا رب قصة آية سوم غاية رب البرايا اشرح بها قلبي يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أما بعد الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت آيات الولاء والبراء والمفاصلة بين أهل الإيمان وأهل الكفر صار بينهم بين الكفار حد خلاص العداء والبغض والبراء منهم تبرأوا منهم ومن أعمالهم حتى أن الأمور اختلطت عليهم في بداية الأمر هل كل كافر كغيره؟ إلى درجة أن قتيلة بنت عبد العزة أم أسماء بنت أبي بكر كانت مشركة فجاءت إلى ابنتها أسماء رضي الله عنها تريد أن تعطيها بعض الهدايا مسوية أكل ومسوية أشياء وبنتها فلما جاءت تريد أن تعطيها هذه الهدايا ما استقبلتها أسماء ليش ما استقبلتها؟ لأن عندها أن هذه مشركة كافرة هل يجوز لي أن أدخلها البيت؟ هل يجوز لي أقبل هديتها؟ هل يجوز لي أتعامل معها كأم؟ لأن تو الناس يعني الأمر في بداية التشريع إلى الآن هم جاءتهم آيات البراء لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد مفاصلة بيننا وبينهم طيب هذه أمي وجاءتني بهدية أدخلها البيت ولا ما أدخلها؟ فسألت النبي صلى الله عليه وسلم سألت عائشة وعائشة سألت النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تصنع أسماء مع أمها؟ أمها مشركة فأنزل الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين في كفار صدق انهم كفار لكن ما قاتلوكم ما حاربوكم لو في كفار اصلا يمكن احسنوا اليكم بعد طيب اذا شو نسوي لهم يا رب لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم بالعدل تعاملونهم لا تظلمونهم إن الله يحب المقسطين كثيرين نجد مثل هؤلاء في مستشفيات في جامعات في الأسواق في المحلات في التجارات في الأسفار يشوف الإنسان كافر لكن معاملته زينة وياه لا حاربك ولا فتنك في دينك عليك ببره والإحسان إليه والقسط معه أصلا هذه الأخلاق ربما تكون سببا في إدخاله في دين الله بعد صلح الحديبية كان من العقد أنه من يأتي من المؤمنين إلى المشركين فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرده وهذا هو العقد المنصوص عليه لكن العقد عام والبند فيه يعني نوع من عدم الوضوح هل هو للرجال ولا أيضا النساء فبعد العقد مباشرة جاءت امرأة اسمها سبيعة بنت الحارث إلى النبي صلى الله عليه وسلم آمنت وتبعها من زوجها مشرك قال يا محمد هذه زوجتي وأطالبك بإرجاعها الآن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل البند واضح في الرجال ما في كلام لكن هل يشمل النساء ولا ما يشمل النساء ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم وحيا من ربه جل وعلا ماذا يفعل معها الآن فأنزل الله تبارك وتعالى في النساء حكم استثنائي شوف بعض النساء لما تقول أن القرآن أو الإسلام ما أنصف المرأة مسكينة هذه حتى في بعض الأشياء اللي فيها شدة على الرجال الله عز وجل يستثني النساء خفف الله عن النساء أشياء كثيرة في الشريعة من باب التخفيف عليها من باب أنها ما تستطيع منها الحديبية الرجل يرد لكن المرأة غير مرة شلون نردها مرة ثانية للكفار لهذا أنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. الله عز وجل أمرنا أول ما يجون هؤلاء المؤمنات، أمر الصحابة أول ما يجون بعد الصلح الحديبية، أول شيء نختبرهم نشوفهم هل هم يعني مؤمنات حقا ولا كلام. فامتحنوهن، الله عز وجل يقول الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. أول شيء نختبرها هي صادقة ولا مصادقة، فقط حاربة من زوجها ولا هي مؤمنة حقا هاجرت لله ورسوله. فإذا كانت مهاجرة حقيقة لله عز وجل فلا ترجعوهن إلى الكفار. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، بس بشرط. شنو الشرط؟ هذا الرجل تزوجها، صح انه كافر لكن تزوجها بزواج ومعطيها مهر صداق. طيب شلون تذهب الى المؤمنين ولا زال الرجل يعني معطيها مهرها؟ اذن الشرط انها ترجع المهر الى الرجل. كم اعطاك؟ دينار، 10، 100، 1000، ارجعي هذا المهر الى صاحبه. وهذا من باب الإنصاف. صدق أنهم كفار ونقدر نقول أنهم هذول مو كفو وأموالهم حرام أصلا، وهم أصلا ماخذين فلوسنا وأموالنا، لكن من باب الإنصاف رب العالمين لا يظلم ربك أحدا. صح المرأة نجعلها تبقى في المدينة لكن ترجع المال والمهر إلى صاحبه. وآتوهم ما أنفقوا. وهذا من عظم دين الله عز وجل ومن عظم رحمته وعدله جل جلاله. أصاب المدينة يوم من الأيام، أصابهم سنة من السنوات قحط وقلة أموال وقلة زروع، وحتى التجارة يعني ضعفت، والقوافل القوافل الطعام تأخرت. فالناس منتظرة متى تأتي قافلة تغيث الناس، على الأقل طعام الناس يأكلون، لا في زروع لا في أكل يكفي، والقوافل قوافل التجارة تأخرت. وفي يوم من الأيام كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون الجمعة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يخطب والصحابة جلوس. أنهكهم الجوع والفقر والعوز، والتجارة ما في والقوافل ما جاءت. فجأة وهم أثناء خطبة الجمعة وصلت قافلة إلى المدينة، وبدأ أصحاب القافلة ينادون الناس، يعني جاءكم الخير ووصلنا. يدرون أن المدينة منتظرة هذه القافلة منذ يعني فترة طويلة. الآن أول ما وصلوا بدأوا يصيحون أن القافلة وصلت، وكان عليها دحية الكلبي هو اللي جاي بالقافلة. لكن المشكلة أنه لما وصل كان وقت صلاة الجمعة. أول ما وصلت القافلة قام الناس، أغلب من في المسجد، ولأن الأمر ما كان واجب وما كان في نص شرعي في وجوب ترك البيع أثناء خطبة الجمعة، فقام أغلب الناس. وبقي من؟ بقي 12 رجلا. وأكمل النبي صلى الله عليه وسلم خطبته فنزل قول الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ولهذا حكمت الآيات: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. صار بعدها البيع والتجارة حرام أثناء خطبة الجمعة. آيات تنزل، قصص تزيد من تدبرنا لكتاب الله عز وجل، أسباب تفهمنا هذه الآيات ومناسبة نزولها، وإن كان الحكم عاما لا يختص بالسبب، هكذا نفهم كتاب الله عز وجل.